اللهم اهد للناس وهم واكرمنا بنور الفهم وعلينا بمعرفه العلم وسفك الاخلاق واجعلنا ممن يقول يتبعون احسن. وبعد فهذا هو الدرس السادس والسبعون في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد كنا بدانا بالحديث الثالث من باب التقوى في الاسبوع الماضي والذي قبله، وهو الحديث الذي يرويه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. محل الشاهد من هذا الحديث الذي يسوقه النووي في هذا الباب ذكر التقى، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله أن يلزمه التقوى وأن يثبته عليها. وكنت قد قلت في أول شرحنا لهذا الحديث في الأسبوع الماضي إن الدعاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وحياته هو لب سلوكه الى الله عز وجل واساس تقربه من الخالق سبحانه. فكانه عليه الصلاه والسلام يبرز لنا من خلال سيرته العطره وسلوكه الدائم معنى قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يبرز لنا ان الاعراض عن الطلب من الله والدعاء الدائم له ومنه هذا مظهر من مظاهر الاستكبار على عبادة الله عز وجل. ولذلك قرن الله بينهما، قرن بين الأمر بالدعاء وبين التهديد لمن يستكبرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا ويبرز من خلال سيرته وسلوكه الدائم معنى قوله لنا: الدعاء مخ العبادة. وفي رواية صحيحة: الدعاء هو العبادة. وهذا المعنى معنى كبير ومعنى هام جدا ايها الاخوه. وبمقدار اهميه هذا المعنى وخطورته تتجلى خطوره اعراضنا اليوم عنه. فان قارنا بين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ساعرض الان، يعني نموذجا منه اي نقل اطلاله عامه عليه، ان قارنا بين هذا وبين وضعنا نحن وواقعنا في احسن احوالنا لا في اسوأها، راينا اختلافا كبيرا وبعدا شاسعا بيننا وبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابدا قبل كل شيء فأضع نفسي وأضعكم أمام عادة رسول الله وكيفية ممارسته للإسلام باختصار وبسرعة. النبي عليه الصلاة والسلام في كل أربع ساعه تمر عليه من ليل ونهار بين يقظه ورقاد بين اكل وشرب ووضوء وقيام الى السلام واقبال على الناس وخروج من داره ودخول في داره. في كل هذه الحالات ينادي الله عز وجل، في كل هذه التقلبات يدعو الله سبحانه وتعالى، في كل هذه الحالات. وهو بهذا يحقق المعنى الذي امره الله به وطلبه منه في اوائل الايات التي تنزلت عليه في مفتتح نبوته، وذلك عندما قال له الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. وهذا الكلام انما امر الله به نبيا ورسولا، بل امر الله به افضل الانبياء والرسل، فضلا عن ان يامر به انسانا شاردا فاسقا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. اي اذا كان رسول الله مامورا من قبل ربه بان يتبتل له، فكيف لا يكون الواحد منا مامورا من قبل الله بان يتبتل؟ وما التبتل ايها الاخوه؟ التبتل هو التباين الى اقصى الحدود، والتذلل الى اقصى الحدود لله عز وجل. ولا يستبين هذا التذلل لله سبحانه الا من خلال دعاء واجب، الا من خلال اعلان للعبد عن عجزه وحاجته وضعفه. وكيف اعلن عن عجزي وضعفي وحاجتي؟ بالطلب، بالدعاء. فاذا التبتل مطلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص صريح في كتاب الله. واذا كان رسول الله قد امره الله بان يتبتل وليس مذنبا وليس عاصيا وليس سلك ما يطلقه على مسيره، فهو يعلم ان الله عز وجل قد كرمه وقد هيأ له مكانه في اعلى الدرجات العلى، ومع ذلك مطلوب منه ان يتبتل الى الله سبحانه. فما بالك بمن لم يكن يعلم مسيره، لمن لم يكن مطمئنا على نهايته، ولا يعلم هل هو مصنف في التائهين والمغضوب عليهم من قبل الله، ام هو مصنف في التائهين والذين رضي الله عز وجل عنهم. هذا التبتل كيف كان يبدو في حياه رسول الله؟ في امور كثيره، من ابرزها واعمها الدعاء، كثرة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا صلى صلاته كلها دعاء، في ركوعه يدعو: اللهم آمنت لك آمن وبك أسلم ولك خشعت، خشع لك سمعي وبصري وعيني وعصبي وما استقلت به قدمي، يعتذر ويقول: ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما، اهل السماء والارض احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا انسي كما عليك، انت كما اثنيت على نفسك. فاذا هوى الى السجود جدد دعاءه ساجدا، اذا جلس بين السجدتين دعا، عاد الى السجود دعا لها. فاذا انفصل من صلاته جعل نهايه صلاته دعاء، وختم اقباله على الله في صلاته بالدعاء. يروي الامام احمد والنسائي وابو داود اظن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انفصل من صلاته قال زر إلى هذا الدعاء: اللهم ربنا ورب كل شيء، أشهد أنك الله الواحد لا شريك له. اللهم ربنا ورب كل شيء، أشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أشهد أن عبادك كلهم أخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، هدمي الإخلاص لي، هدمي وأهلي الإخلاص لك في الدنيا والآخرة. ويدعو بما شاء من دعاء ويستسلم. إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته ليتمدد في فراشه دعا الله سبحانه وتعالى، يظل يكثر من الدعاء حتى يرقد. وقد علمتم ماذا كان يقول رسول الله، أي بعضا مما كان يقول رسول الله قبيل رقاده: اللهم إن أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، وتوكلت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويظل يذكر ويدعو حتى يأخذ عينيه الرقاب. فإذا استيقظ حمد الله سبحانه وتعالى ودعا، قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليك النشور، أصلحنا وأصلح الملك لله، لا إله إلا الله، الحمد لله. اللهم إنا نسألك من خير ما في هذا اليوم ومن خير ما بعده، ونعوذ بك اللهم من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. إذا دخل الخلاء دعا، خرج منه دعا، إذا غسل يديه بالماء دعا وحمد الله: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إذا وضع أمينه الطعام جلس جلسة العبد الذليل، وما أكثر ما كان يدرس القرفصاء، وقد روي أنه سئل عن ذلك فقال: أنا عبد أجلس كما يجلس العبيد. نعم، ودعا الله سبحانه وتعالى وحمده وكرر في ذلك. فإذا شبع حمد الله ودعا دعاء آخر. نعم، إذا قام يخرج من داره دعا الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك بحق السائلين إليك عليك، وبحق من شاي هذا إليك، فإني ما صرت أثرا ولا بطرا ولا رئاء الناس. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أخذل أو أخذل أو أكذب أو أكذب أو أهين أو يهان علي. وإذا دخل دارا دعا الله سبحانه وتعالى: لبس ثوبا دعا الله، خلع ثوبا دعا الله. إذا سار مع أصحابه في مسيرة إلى غزوة ما يصعدون هبدة إلا كبر الله، وما يهبطون ثياب إلا سبح الله، فكأن الجيش كله في سياره في تسبيح ودعاء. إذا أقبلوا على مدينة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها قال: اللهم رب السماوات وما أغللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أغرين، إنا نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، ونعوذ بك اللهم من شر ما في من شر هذه القرية ومن شر ما فيها. ثم يكتبون هكذا في كل تقلبات رسول الله، تقلباته مسبوقة بالعبادة، وكلفة العبادة هنا تظهر في الدعاء. إن جلس مع أصحاب له لا يمكن أن تختم الجلسة إلا بذكر أو دعاء. وإن أقبل إلى أصحابه بدأ حديثه معهم بذكر أو دعاء. روى النسائي عن زيد بن ثابت أن رجلا سأله مسألة فقال له اذهب فسل عن ذلك أبا هريرة. فقد كنت أنا وصاحبا لي فلان، وكذا يقول زيد بن ثابت، وأبو هريرة في المسجد نذكر الله ونبيه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وجلس معنا فسكتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: عد إلى ما كنتم عليه. فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، وجعل رسول الله يؤمن، يعني كل واحد يدعو للاثنين يؤمنا، ورسول الله الآن أصلح معه، ثم يدعو الثاني والبقية يؤمنوا. حتى جاء دور أبي هريرة فرفع يديه قائلا: اللهم إني أسألك ما سألك صاحبان وأسألك علما لا ينسى، ورسول الله يؤمن. فقلت: يا رسول الله، ونحن نسأل الله ما سأله أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقكما إلى ذلك الغلام البيتي، أي أبي هريرة. لاحظوا هذه الجلسة أيها الأخوة، هذا هو التبتل. ما يلتقي بعض من أصحاب رسول الله مع بعض في المسجد إلا ويتحلقون على دعاء. فإذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس معه ودعا معه، دعا كأنما الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كان عمله بينهم، وهذا كان شأنهم. والله اليوم يعني يقلل إليه أن بعض الناس لو دخلوا مسجد ورأوا ثلاثة أو أربعة متحلقين، واحد يدعو والآخرون يؤمنون، ثم دعا الآخر والآخرون أمنون، قالوا هذه بدعة، بدعة هذه جلسة بهذا الشكل بدعة. نعم، يعني نحن لا يكفينا تكفيرنا وبعدنا عن هذا المعنى العظيم الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم متفقا به. نريد ان نزيد بعدنا هذا بعدا اخر باسم محاربة البدع. لا تكفينا قسوة قلوبنا، تكفينا حالتنا التي نعاني منها. هذه اقوال بسيطة على سيرة رسول الله وهدي، كيف كان يمارس الاسلام، كيف كان رسول الله يمارس الاسلام. ممارسته للاسلام كانت تبتلا، كانت براعة في كل وقت، في كل حالة، في كل تقلب. يربط كل امر من امور دنياه بغطاء من امور دينه، يربط كل حال من الاحوال التي تجري عليه بارتباط مع الله سبحانه وتعالى من خلال دعاء، من خلال دعاء واجب. نحن كيف يمكن ان نفسر اسلامنا اليوم؟ نحن المسلمين لا الفاسقين، لا المنحرفين، لا الضائعين ولا التائبين. كيف يعني نمارس اسلامنا؟ نحن في احسن الاحوال، لعلي قلت في الاسبوع الماضي ان معاملتنا مع الله لا تعدو في الغالب ان تكون طوافا حول الاسلام، خدمة للاسلام، حديثا عن الاسلام، تعريفا بالاسلام، تأليفا في الاسلام. لكن هذا يسمى ممارسة للاسلام يا اخوان؟ انا الان اجلس هذا المجلس وأن أشرح هذا الكلام، هذا ليس ممارسة للإسلام، هذا عبارة عن دعوة للإسلام، هذا تعريف للإسلام. إن جلست أؤلف هذا عبارة عن خدمة رائعة جدا. لكن ليس هذا هو لب الاسلام. هذا كله فعلا حول الاسلام وتطواف حول حقيقة الاسلام. لكن كيف يكون الوليد الى الاسلام؟ كيف تكون ممارسة الاسلام؟ لانني ألفت مليون كتاب، ولو انني قمت بعشرات الدروس في كل يوم، نعم، اما ذقت الاسلام اصطبابا واما لم امارسه بسلوكي وكياني ووجداني، فانا في الحقيقة محجوبا عن الاسلام، محجوبا عن الاسلام بالحديث عن الاسلام، محجوبا عن الاسلام بالدعاء للإسلام، بالخدمة للإسلام. هذا يعترض. والدليل أننا نتكلم كثيرا، نشرح كثيرا، نكتب كثيرا، ندافع فعلا، ندافع عن الإسلام كثيرا، لكن ما هو حظ الإسلام ذاته منا؟ كم ساعة نقومها من الليل قبل الفجر، بل اقول كم دقيقة، كم مرة نرفع ايدينا دارعة الى الله بدعاء واجب 24 ساعة؟ ما هي مظاهر الرب كما كان يفعل رسول الله؟ بين تقلباتنا الدنيوية، بين امورنا الحياتية والمعيشية، وبين الصلة بالله. نعم. كم مرة يتجلى معنى التوكل الذي امر الله به حبيبه ورسوله محمدا عليه الصلاة والسلام في حياته؟ ابدا. لا التوكل موجود، ولا هذه الضراعة موجود. فان وجد دعاء انظر وتأمل، تجد عبارة عن ترداد وظيف لكلمات محفوظة كأنها رقية نمررها على ألسنتنا وانتهى الأمر. يعني إذا صلى الإنسان الصلاة حافظ بعض كلمات يرفع يديه كذا بنجح من الحالة دي. نعم. هذا ليس عبارة عن التبسم الذي قاله الله عز وجل، ولا هو التعن وراء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما المعنى الذي شاءه البيان الالهي في قوله واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، والذي نفذه رسول الله هديا في سلوكه، هو ان تستشعر بكل كيانك بكل مشاعرك عبوديتك، اي ان تستشعر ضعفك ذلك حاجتك مهانتك منتهى حاجتك في كل لحظة الى الله، بحيث تشعر انك على خطر من امورك الدنيوية ومن مسيرك الاخروي. فاذا كنت على هذه الحالة كيف يكون شأنك؟ دائما انت في استغاثة، دائما انت في تضرع الى الله سبحانه وتعالى، هكذا يكون حالك. لكن هذا لا يكون الا اذا فاض شعورك، فاض قلبك شعورا بالخوف بالخطر، بانك على شفا جرف، بانك مهدد في كل امورك، كل امورك الا يحق الله عز وجل بالرعاية والعناية. هذا هو مفتاح الدعاء. ومن هنا يأتي التبتل، وإلا ولا التبتل لا يتحقق يعني تمثيلا. ما المثل عبارة عن تمثيل؟ عبارة عن شعور. وكيف يكون هذا؟ عندما تتأمل جيدا حياتك ليست بيدك. أنا وأنت في كل لحظة مهدد، كلنا مهددون بأشرف وأخطر الأمراض الفتاكة في كل لحظة. هذا الجهاد الجسدي الذي أقامه الله في كياننا في كل لحظة بعض ممكن ان يقع فيه سجود، بل لا اكثر احتمال السجودات المهلكة المرضية التي تفتح السبيل الى اسوأ الامراض. وليس بينك وبين ذلك من حاجز الا حماية رب العالمين. اذا هذا انا يدعوك هذا الى ان تقول يا رب عافيني، يا رب ادم علي عافيتك بتبرع. انت في كل لحظة مهدد بان تبتلعك الارض التي تسير عليه، تهتز وترتز، واذا بك فقدت مقومات حياتك عليه. في كل لحظة معرض ان ينزل الله عليك صواعق، في كل لحظة معرض ان ربي سبحانه وتعالى يطلب غذاءك الى باع يديه. كل هذا ممكن. ثم انك معرض بعد ان عرفت الله وذقت اللذة مناجاته، معرض ان يسدل بينك وبينه حجابا، واذا بك اصبحت شاربا سائها بائعا عن نفسك وعن ربك. تقول اي سبب يفعلني بذلك؟ لسوء من انواع السوء الذي ترتكبه، لمعصية من المعاصي الكثيرة التي نرتكبها ليل نهار. ألسنا معصيين؟ ألسنا في أسواقنا، في سهراتنا، في لقاءاتنا، في انغماسنا، في لهونا، في بيوتنا، ألسنا نتقلب في ألوان وتميل من المعاصي؟ طبعا. إذا أنت معرض في كل لحظة أن تقع في مغبة من غضب الله عز وجل وعقابه. إذا أنت على خطر دائم، خطر على خطر من أمورك الدنيوية، عافيتك، صحتك، أهلك، أولادك، وأنت على خطر من علاقتك بالله عز وجل، وهذا هو الأكبر. لما تشعر بهذا ما القلاء وما الملاذ؟ الملاذ هو أن تلجأ دائما إليه، حتى وأنت تمشي على الأرض تقول يا رب أدم علي نعمة هذه الحياة التي أقمتها علي، أدم علي نعمة رعايتك هذه، وأنا أمشي وأنا أرتجل وأنا أكدح وأنا أدخل إلى داري. اللهم إني أعوذ بك من فزاعة الشر، أسألك فزاعة الخير وأعوذ بك من فزاعة الشر. فإن العبد لا يدري ما يفزعه إذا أصبح وإذا أمسك، هذا من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول طبعا ما الذي يجعله يقول هذا الكلام؟ لأنه يشعر أنه على خطر، دائما على خطر. لمن بعد كبح طويل في نهارك تعود إلى دارك، أمطمئنا أنت أنك لم تفاجأ بالشر في أهلك وأولادك؟ أمطمئن؟ أبدا. إذا تقل يا رب أسألك من فزاعة الخير وأعوذ بك من فزاعة الشر. نعم. وتسأل الله دائما عند أكلك، تسأل عند شربك، تسأل عند رقابك، تسأل عندما تشعر بأنك نعم صحيح البدن معافى الجسد، تسأل عندما تشعر بوخزة ألم بمرض ما يتيج من حولك، تسأل. إذا الإنسان في كل لحظاته يذكر بضعفه، يذكر بلا شيئيته، يذكر بأنه كافر. ما علاج ذلك؟ الالتجاء إلى الله، التضرع إلى الله. كل ما تحتاجه تسأله كل ما فيه. وهذه هي الحكمة أيها الإخوة، من أن الناس حتى ولو كانوا صالحين يبتليهم الله في كثير من الأحيان بالشدائد. يعني تأتي على الناس فترات من الزمن تمحل الأرض، تجذب نعم، تشع السماء فلا قطرة ينزل ولا نبات يظهر. من حكمه؟ قد يكون الناس يعني مستقيمين، لكن الله من عادته وسنته ان يجعل من هذا تذكرة للعباد انهم بحاجة الى ان يلجأوا الى الله. الشدائد بانواعها تذكرة لهم ان يلجأوا ويتروا الى الله. الم نقرأ قوله عز وجل ومبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اظن اني حدثتكم ان تحكم وقع في عصر رعاه سيدنا عمر رضي الله عنه. هذا شيء مشهور ومعروف. نعم سيدنا عمر ما قصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اصحاب رسول الله، ومع ذلك فقد ابتلاهم الله بجد، حتى ان اعرابيا اسمه بلال غير بلال الاصطهاري المعروف، بلال اخر. نعم ذبح شاة واذا بعظمه قد احمر من قلة الغذاء وقلة المرعى، فأمنه ذلك ورفع صوته قائلا يا محمدا. نعم وقال استسق لأمتك. الخبر مشهور ومعروف. رأى هذا الأعرابي رسول الله في النوم وقال إنكم ستسقون. فمض إلى عمر وقل له الكيف الكيف. هذا محل الشاهد. استيقظ الأعرابي من نومه وذهب إلى عمر فأخبره بما وقع معه وقال أن رسول الله يقرأك السلام ويقول لك الكيف الكيف. تأمل عمر فتوجه إلى ما يراد منه. ما من هذا الكلام؟ حساب رقيق من رسول الله. أين أنت من الاستغاثة؟ أين أنت من التضرع؟ أين أنت من الدعاء؟ ألا تعلم أن العبد إذا نسي اللجوء إلى الله ابتلاه الله بلوم من الشدائد؟ فاستغفر عمر ربه وترعان ما خرج إلى المسجد فدعا الناس إلى الخروج، فخرجوا جميعا وصلى بهم ثلاث الاستسقاء وظل يدعو عمر واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتضرعون ويتوكلون ويستغيثون. امطرهم الله عز وجل انحباس الامطار لم يكن عن فسق او انحراف، ولكنه كان نوعا من التذكير ونوعا من التنبيه والايقاظ ان على العبد ان لا ينسى عبوديته، على الانسان ان لا ينسى حاجته الى ربه سبحانه وتعالى. هذا المعنى اعود فاقول اين نحن منه ايها الاخوه. حديثنا عن الاسلام حديث الدلالين على البدائع. هو مو مالك البدائع لكنه يدلل عليها ويأخذ أجره على ذلك. نعم هذا إن أخذنا أجرنا أيضا، لكن الإنذار لا يريد منا ذلك. الإسلام لنا ليس لأحد غيرنا. من الذين نعرفهم بالإسلام؟ من هم؟ يعني في غير نحن الباري عز وجل أنزل الإسلام علينا نحن. إذا ينبغي أن نعلم انفسنا الاسلام لنمارس الاسلام، نكتب في الاسلام لنطبق هذا الاسلام على انفسنا. من احاديث رسول الله ونخرجها ونجمعها لنرعى ما في هذه الاحاديث من وقايا ونطبقها على انفسنا. يهلك الانسان ايها الاخوه مثل القاسي، وكذا شاء الله عز وجل له، وعلى قدر اهل العزم تاتي العزائم. الانسان مكرم على الله. هذه هي القصه. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الانسان المكرم لابد ان يتحمل ضرائب تكريم الله له. ما هي ضرائب التكريم؟ ما هي هذه المحنه؟ المحنه ان الانسان ما هو ملك، لكن مطلوب منه ان يكون افضل من الملك. وما كرمه الله الا لان يتبوأ مكانك إلا لأنه إن عرف حقيقته ومارس عبوديته لله فلسوف يتبوأ مكانة أرفع من مكان الملائكة. ولن يكون ملكا. هل هذا الإنسان إنسان يملك ملك غرائزنا موجودة في كياناتنا ولن تخرج من كياناتنا؟ إذا كيف تكون أفضل من الملك؟ تكون أفضل من الملك بأن تزرع أرضك بسم الله، تأكل ما تخرجه أرضك بحمد الله. نعم، تمارس في النعم التي أنعم الله بها عليك بشكر الله، تمد يدك إلى الطعام الذي رزقك الله إياه بسم الله. دائما انظر إلى الكون الذي سخره الله عز وجل لك بتسبيح الله. هكذا يكون الإنسان ملائكيا بل أرقى من الملائكة. يعني أن الإنسان لكي يكون إنسانا عظيما ليس مكلفا أن يخلع رداء إنسانيته، لا لا، هذا غير مطلوب. لكن ما المطلوب؟ المطلوب أن تكون إنسانا وأن تجعل إنسانيتك تنجد بالعبودية لله، أن تجعل إنسانيتك فيما تأكل، فيما تزرع، فيما ترتدي، فيما تقبح، في بيوتك مع أهلك، مع أولادك، أن تجعل هذه الحياة الإنسانية نابضة بحمد الله، بذكر الله، بتسبيح الله، بشكر الله، بالتأمل في صفات الله، جلال الله، عظمة الله، بأن تمارس من خلال نعم الله عز وجل عليك حب الله. هكذا يكون الإنسان أرقى من الملائكة، وبهذا استحق التكريم. لكن كيف؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك هذا الدعاء، ألا تغفل عن الله وأنت تقدح في السجن، ألا تغفل عن الله وأنت تأكل الطعام، ألا تغفل عن الله وأهلك وأولادك يتخلقون من حولك، ألا تغفل عن الله وأنت تجلس مع أصدقائك، لا تغفل عن الله. كيف يعني؟ دائما تكون متضرعا له، متبتلا، ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أنت فعلت ذلك جمعت بين إنسانيتك آكلا شاربا كادحا متزوجا، نعم، أبا لأولاد كل عن الكلمة، وبين الملائكية التي لم ينالها الملائكة كما قد أكرمك الله عز وجل بها. يعني الإنسان الملك شكل طبيعي، ما في شيء يعني يمنع يرد أجسام نورانية يطيعون ما أمرهم الله عز وجل به ولا يرتكبون شيئا من المحظورات بالطبع بالفطرة، نعم هكذا. لكن المطلوب من الإنسان أن يتحقق بالمعنى الذي قلت، وعندما يتحقق يوجد بين جوانحه شيء اسمه الشوق إلى الله، شيء اسمه الإجلال لله، شيء اسمه حب الله سبحانه وتعالى. هذا الشوق لا يتمتع به الملائكة، لكن من أين يأتي هذا الشوق؟ بأي ماء يغذى؟ بماء هذه العبادة أو هذا الدعاء أو هذا التبتل الذي نتكلم عنه. ويرحم الله محمد إقبال عندما يقول في إحدى قصائده، يقول نعم إن الملائكة لا يفترون عن العبادة ولا يكلون ولا يملون، ولكن أين من ملائكة شوقي وأماني في السحر؟ الملائكة لا يتمتعون بهذا، هذا شيء أتاني من الله عز وجل أنا به. نعم، شوق الإنسان إلى الله وأمينه في الأسحار وليعة الحب التي تفيض في قلبه لله سبحانه وتعالى، كل ذلك يأتي من حيوية القلب بهذا المعنى الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متحليا به. هذا الحديث يعطينا نموذج بسيط بسيط بسيط من تمثل رسول الله ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ما يحب يدعي ربه يعني. إذا أردنا يعني الدافع المادي، الدافع المادي للطلب ما لازم يدعي، لأنه متحقق لكل شيء. نعم. ولكن عبوديته هي التي تلحها عبوديته. لو ربي عز وجل أسكن الجنة ورأى مقامه تماما تماما في العلميين فلسوف يظل خائفا، ولسوف يظل يازف القلب، ولسوف يظل شاكرا يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه. وإذا كان هذا شأن الرسول نحن كيف نبذل ودامات؟ ونحن الذين انغمسنا في الموبقات في المكيان في الملهيات، ويعني ديننا عبارة عن جرعات دواء إذا كنا بنا النار في الدين. لدنيانا ولهينا هو الأصل والغذاء. فأعجب لمسلم دنياه وإعراضه عن الله أصبح بمثابة الغذاء الدائم المتكرر، وإقدامه على الله وإسلامه أصبح بمثابة جرعات الدعاء، جرعات الدواء التي يتناولها في اليوم مرة أو مرتين ثلاثة بملعقة صغيرة. نعم. هذا واقعنا في أحسن الأحيان. وماذا كان يقول رسول الله؟ اللهم إني أسألك الهدى، أي أن ترشدني إلى الحق، إلى صراطك المستقيم. رسول الله يسأل الله الهدى، أولم يهتدي ويعلم الناس الهدى؟ صحيح يعلم الناس الهدى، لكن بتعليم الله يعلم، بفضل الله اهتدى رسول الله، أليس كذلك؟ أليس الله هو القائل له ليس لك من الأمر شيء؟ فإذا الرسول من حقه وقد ذاقت طعم الهداية أن يسأل الله أن يبقي هذا الطعم له وأن يبقي هذه الهداية له. وهذا تعليم بالتالي لنا نحن، نحن ألا أن نسأل الله الهداية. لا، الهداية إذا ما هي؟ الرشد إلى الطريق الصواب. والمعنى هنا أي أسألك استمرار الهداية، أبقي هذه النعمة والتقى. وهذا هو مناسبة الحديث هنا، إلا إن تقوى الله سبحانه وتعالى وعبارة عن أن يكون عند الإنسان من إجلال الله والخوف منه ما يرجعه عن محرماته. هذا هو التقوى، أن يكون الإنسان متمتعا من مشاعر الإجلال لله والخوف من الله، أن يكون عنده من هذه المشاعر ما يكفيه من ابتعاد عن محرمات الله سبحانه وتعالى. نعم. والعفاء أي الترفع عن المحارم، العفاء الترفع عن الموبقات عن المحرمات. والغنى أي أن تورث النعمة غنى، وهذا هو الغنى الحقيقي. العفاء أن تجعلني مترفعا عن المحرمات، وأن تجعلني غنيا بالمعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي للغنى ما المعنى المجازي أو الألفة؟ ما المعنى الحقيقي للغنى؟ بعض الفتحيين يظنون أن المعنى الحقيقي للغنى أن يطمئن إلى أن صندوقه مليء، وأن داره مؤسسة، وأن ممتلكاته كلها عامرة وموجودة ومهيئة ومطمئن إليها، إذا هو غني. لا والله الذي لا إله إلا هو، ليس هذا معنى الغنى. رب رجل امتلك هذا وأكثر ولعابه يسيل على ما في أيدي الناس، أفغني هذا أيها الإخوة؟ رب رجل امتلك هذا كله وهو أرق مهموم يكبح جناب الفكر في ليله دون أن يستطيع رقابا، يتأمل كيف بالمال مبلغ بسيط من المال يضيفها إلى ماله كيف تدين الى ان يحتال على فلان حتى ياخذ منا في يده ويضعه فوق ملايينه؟ هل هذا غني؟ والله هذا اكثر الفقراء. ما نفكر في اللغه يعني؟ يعني الانسان الذي يشعر انه في حاجه الى غيره، هذا هو الفقير. فسواء كان في داره الملايين او الالاف او لم يكن في داره شيء، ما دام انه يشعر، والعبره بالشعور، ما دام انه يشعر انه في حاجه الى غيره اذا هو فقير. اما الغني بالمعنى الحقيقي لكلمه الغنى فهو ذاك الذي شعر نفسه انه ليس بحاجه الى احد، مطمئن البال ان ما قد رزقه الله كاف واكل. ان منعت الدنيا في ايدي الناس عن يمين او شمال لم يبال بها ولم يكترث عندها، فضلا عن ان يسيل لعابه كما نقول عليه. هذا هو الكفر. وهذه نعمه تتكاثر عنها اعماق الرجال، وانما تاتي هبه من الله سبحانه وتعالى. فرسول الله يسال الله هذه الاشياء: الهدى، الثقه، العفاف، الغنى. وانما يسال الله يسال رسول الله ربه هذا كله اعلاما وايضاحا ان الانسان لا يملك من امر نفسه شيئا. لا يملك من امر نفسه شيئا الا العفاف عن المحرمات. والله مهما حبيت تعف نفسك عن المحرمات اذا رب العالمين ما حماك سيئا قيامك ضد المحرمات فتندلق اليه. اذا من الذي يحميك؟ اذا انت بحاجه الى ان تقول يا رب احميني. نعم الهدى. والله مهما فكرت وحملقت في الكتب وقرات كتابا اذا كتاب ودرست الفلسفه ودرست القران ودرست السيره ودرست السنه، اذا رب العالمين ما تجلى على قلبك باشراف الهدايه لن تجد قلبك متفتحا لشيء من هذا. اذا لابد ان تسال الله الهدايه. وان كان هذا لا يعني ان لا نوفق الاسباب التي جعلنا الله عز وجل ملزمين بها تعجبا، هذا لابد. تقرا، تصبر، تحضر امثال هذه المجالس، لكن تجعل عندك هداية رب العالمين سبحانه وتعالى. وآية ما نقول أن الناس فريقان، فريق يدخل مثل هذا المجلس أن يقرأ كتاب مثلا بنفس متعجلفة متكبرة، نعم، يسمع بإذن ناقدة، يقرأ بعين تبحث عن النقد، نعم، الكبرياء هو المعين عليه. مهما قرأ ومهما وجد الأدلة ومهما وجد البراهين فإنها لم تصلح من أمر فساده شيئا، لأنه اعتمد على نفسه فضلا عن الكبرياء الذي يعني اتبغ به. إنسان آخر يجلس مثل هذا المجلس أو يزور أخا له ليتحاور معه في مسألة دينية أو يقرأ كتاب علم، لكنه يفعل هذا وهو قد شعر في اعماق نفسه انه بحاجه الى هدايه رب العالمين، بحاجه الى ان يهزه فوق علمه علما من لدنه، في فوق علمه علما من ام الله سبحانه وتعالى، بحاجه الى هذا. فيلجا الى الله ان يسخر ما وهبه الله من عقل ووعي وادراك في السماء في القراء مع ذلك. هؤلاء تتفتح قلوبهم، هؤلاء يدركون الحقائق. وقد روى الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه قال ذهب هو وابن عشرين ورجل اخر اسمه ابن سقى ذهبوا لزيارة رجل اسمه الشفيق في الهمدان من كبار العلماء ومن كبار الصالحين والأولياء. ابن عثيمين قال والله انا هدفي من هذه الزيارة اريد ان اسأله الدعاء لي لاني بحاجة الى مال. فالانتقى قال هذا الرجل اسمه وعنده كثيرا يوسف بالعلم سأجرد به عندي عدة مسائل سأسألنا يعني فإن أجاب وإلا فليعلم حد به. الشيخ عبد القادر الجيلاني قال أنا والله لم يعني أذهب لزيارته ولا هم لي في ذلك إلا أن أسأله الدعاء لي لأستفيد منه. وذهب هؤلاء الثلاثة كل من بدأ بقصده الخاص بينه وبين نفسه. فلما اطمأن بهم المجلس وجلسوا الى الشقيق في الهمداني نظر الشقيق في الهمداني الى ابن عثيمين مكتوب هنا في العثيمية قال ستأتيك الدنيا كما تشاء قبل ان يدخل. ونظر الى المنطقة وقال له ارى الجبال بين عينيك لعلك جئت تسأل في كذا وكذا وكذا وكذا. ونظر الى الشيخ عبد القادر الجيلاني فدعا له. خلاصة هذا تجسيدا لما نقول الانسان الذي يتحرك ضمن شعور عبوديته لله يكرمه الله. الانسان الذي يتحرك تحت سلطان كبريائه وتحت سلطان تصوره انه غني عن كل شيء هذا الانسان سيقع في مغبة كبره وطغيانه وسيختنق بهذه المشاعر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سواء الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين.